جزاكم الله خيرا. يسأل عن ضرر الكذب شيخ صالح للإنسان وما حكمه في الإسلام، بارك الله فيكم. ضرر الكذب، الكذب مطية إلى النار. الكذب صاحبه كمن ينظر إلى وسيلة ركوب إذا ركبه اندفعت به إلى فرن هائل فألقته به. يقول النبي عليه الصلاة والسلام إياكم الكذب، ثبت في الصحيح، فإن الكذب يهدي إلى الفجور والفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل لا يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. ويقول عليه الصلاة والسلام آيات المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، إذا أخذ الحديث. فالكذب من أبرز علامات المنافقين، والكذب مركب إلى نار جهنم، والكذب سيء وخبيث الطوية، خبيث الخصلة، لباس خبيث لا يليق بالمسلم. وقد شدد الله جل وعلا في المكير على أهل الكذب، وعظم الجرم الذي يرتكبه الكذاب نبيه صلى الله عليه وسلم، فحري بالمسلم أن يكون بعيدا عن هذه الخاصة الذميمة، والله أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.